بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: إذا لم أتمكن من صلاة الفجر في وقتها بسبب النوم، واستيقظت قبل الظهر بربع ساعة، هل أصلي الصبح أم أنتظر إلى ما بعد صلاة الظهر وأصلي الصلاتين معا؟ لأني سمعت قبل ذلك عن الأوقات التي تمنع فيها الصلاة، وكان منها قبل الظهر بثلث الساعة تقريبا، فهل هذا صحيح؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقضاء الصلوات المفروضة الفائتة واجب لا بد منه، ويرى جمهور الفقهاء أنه جائز في أي وقت من أوقات اليوم، فيجوز قبل الصبح وبعده وقبل العصر وبعده، وهكذا في كل أوقات اليوم من غير كراهة ولا حرمة. وما ورد في الشرع الشريف من أوقات تكره فيها الصلاة إنما هو بالنسبة للصلاة التي ليس لها سبب، أما ما له سبب كقضاء الفوائت فلا كراهة فيه. أيها المستمع الكريم، الصلوات الخمس المفروضة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. لذلك يجب على كل مسلم بالغ عاقل أن يحافظ على الصلوات الخمس ولا يتركها بحال من الأحوال. وإذا حدث وأن فاتت صلاة بسبب النوم، فعلى الإنسان أن يقضيها مباشرة دون أن ينتظر شيئا حتى يبرئ ذمته أمام الله تعالى. وهناك أوقات خمسة لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها صلاة لا سبب لها، كمن يرغب في أن يصلي ركعتين لله مثلا من أجل الثواب، وهذه الأوقات هي من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى بعد الشروق بحوالي 20 دقيقة، وقبل أذان الظهر ب5 دقائق إلى أذان الظهر إلا في يوم الجمعة فلا تكره، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب. ويرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن الصلاة التي لها سبب كمن فاتته صلوات مفروضة يجوز له أن يقضيها في هذه الأوقات وفي غيرها ولا كراهة في ذلك. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: والكراهة في هذه الأوقات إنما هو في صلاة ليس لها سبب، أما ما لها سبب فلا كراهة. فمن ذوات الأسباب الفائتة، فإنه يجوز في هذه الأوقات قضاء الفرائض والسنن والنوافل التي اتخذها الإنسان وردا له. وعلى ذلك نقول للسائلة الكريمة: إذا لم تصل الفجر وخرج وقته بسبب النوم، واستيقظت قبل الظهر بربع ساعة، فتوضئي وصلي الفجر مباشرة بنية القضاء، ولا تنتظري شيئا، وما سمعتيه من عدم الصلاة قبل الظهر فهو صحيح، لكنه محدد بوقت قليل حوالي 5 دقائق، وذلك لمن يرغب في أن يصلي تطوعا من غير سبب لذلك. أما من له سبب كمن يريد قضاء ما عليه من صلوات فله أن يصلي في هذا الوقت، ولا حرج عليه ولا حرمة إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أما رسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: ذهبت لشراء حديد التسليح من محتكر يبيع الحديد في مكان ما، طلبت منه 600 كيلو حديد، فرفض أن يزن الحديد وأعطاني إياه بعدد الأسياخ، فذهبت أزن الحديد فوجدته ناقص 38 كيلو ولم يعترف بهذا، فما حكم الدين في هذا التاجر؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمد وسام خضر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وملائكة الله. فإنه من المقرر شرعا أن العقد شريعة المتعاقدين، والمؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وروى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وراى ابن ماجة في السنن وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما البيع عن تراض. وفي هذه الواقعة المسؤول عنها إما أن تكون قد رضيت أن تشتري الحديد من البائع أسياخا بعد أن اتفقتما على ثمن السيخ ووفاك عدد الأسياخ كلها حسبما اتفقتما عليه، فلا شيء لك عنده لمعلومية الثمن والسلعة وأدائه السلعة على مقتضى العقد عددا ووصفا. وهذا بخلاف ما إذا كان الاتفاق على أن يكون بيع الحديد بالكيلو، فإنه حينئذ ملزم بإعطائك ما اتفقتما عليه كاملا غير منقوص. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور محمد وسام خضر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم. على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.